واعذروني على ما سأقول، نحن بحاجة شديدة عاجلة إلى مراجعة أحكام ديننا التي لا ينبغي للمسلم أن يجهلها. فإن أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الركوع والسجود ومعرفة الأركان والواجبات والسنن والأبعاد ومعرفة السهو وأحكام السهو، هذا مما لا ينبغي أن يجهله مسلم، وهذا من الواجب علينا. فمثل هذا الذي حصل الآن على سبيل المثال، هذا وأعتذر منكم جميعا، هذا من أبجديات الفقه الإسلامي، من أبجديات الفقه في الإسلام. فكيف يفوتنا مثل هذا؟ سبب هذا هو عدم جلوسنا في مجالس العلم وتعلمنا للصلاة على حسب ما علمنا إياها أبونا وأمنا وأهلنا، وهذا لا ينبغي. فلعل الوالد لم يكن فقيها، جزاه الله خيرا أن رغبك بالصلاة، لكن الفقه يؤخذ من أهل الفقه ومن العلماء. ولا ينبغي أن يقول الواحد منا هذا ما وجدنا عليه آباءنا. فكم من إنسان بعدما تعلم تبين معه أنه يصلي خطأ من سنوات طويلة، وكم من إنسان عندما راجع صلاة أمه أو أبيه أو زوجته أو ابنه أو ابنته تبين معه أنهم يصلون خطأ من سنوات طويلة. ووالله الذي لا إله إلا هو سنسأل عن هذا، سنسأل عن هذا، سيسألنا الله جل جلاله. فلننوي في ختام رمضان أن نرتبط بمجالس العلم والإيمان. فوالله ما الدنيا بأسرها بكل ما فيها تساوي جلسة واحدة في مجلس علم وإيمان. فلا تستبدل الأدنى بالأعظم والأبقى والأغلى، فهذه المجالس هي جنة الدنيا، والدنيا زائلة فانية غير باقية. الأمر الثاني يا الحبة في الله، ما أضعف الإنسان وما أعظم الملك المنان جل جلاله القادر المقتدر. واعذروني فيما سأقول كذلك، ولعلي أتشبه فيما أقول مع الفارق الكبير بسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عندما حدثته نفسه مرة أنه أمير المؤمنين، فوقف على المنبر وصار يتكلم عن نفسه، فجاءه أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه فقال له: يا عمر، أنت ما فعلت إلا أنك تكلمت عن نفسك وأهنتها. فقال: حدثتني أني أمير المؤمنين، فأخبرتها من هي. وسبحان الله، اليوم كان الإخوة جزاهم الله خير، أحد الإخوة قدم حب يذبح خروف في المركز بعدما أتم الله لنا من يومين صب الطابق الثالث. فأنا مع ديسك قديم بس بسيط، سبحان الله ديسك يعني الحمد لله، فوطيت بس بدي أذبح وأقوم فشعرت ببرأة بالظهر، فظننت الأمر هيك عادي. فبعد شوي ازداد. قبل أنا عم بلبس عبايتي بدي أطلع للصلاة، ما قدرت لا أركع ولا أسجد. إيش العبرة من الكلام؟ لعلي والله أعلم أصلي من أول رمضان إمام، وأقرأ بالناس وأدعو، وأطلقنا الحملة والناس أقبلت والناس تنفق والناس تصلي في الداخل وفي الخارج، والناس يجمعون الأموال ونصب المركز وهكذا. لعل الله جل جلاله وجد في قلبي شيء فأراد أن يعلمني ضعفي، وأني عبد لولا فضله علينا ما أعطانا شيء، وأننا فقراء مساكين لا شيء. لعل أكثر صلاة تأثرت فيها في كل رمضان هذه الصلاة. أقول أنا كنت أصلي من أول رمضان إمام بالناس، ها أنا الآن أصلي لا أستطيع أن أركع وأسجد. ما أضعفك يا إنسان. رحم الله ابن عطاء الله السكندري يقول: من لم يقبل إلى الله بألطاف الإحسان أقبل إلى الله بسلاسل الامتحان. الله تعالى يريدنا أن نكون منكسرين بين يديه جل جلاله مع العافية، ولكن النفس غرارة، ولكن النفس تحب أن ترى، فيرسل الله جل جلاله البلاء حتى ينكسر الواحد منا، وحتى يتذكر أنه ضعيف مسكين فقير لا يملك لنفسه حولا ولا قوة. لذلك كانت من كنوز الجنة أن تقول دائما: لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس لي حول وليس لي قوة إلا بربي جل جلاله. وأدعو نفسي وإخواني وأخواتي قبيل ليلة الغد التي هي الليلة المنتظرة، التي هي أرجى ليالي العشر، أرجى ليالي العشر من ناحية الأدلة، وأرجى ليالي العشر من ناحية أخرى، أن الله جل جلاله يحب إقبال العبيد إليه. وكما نعلم جميعا أن في ليلة 27 مما تعارف عليه الناس واعتاد عليه الناس في العالم الإسلامي عربا وعجبا، شمالا وجنوبا شرقا وغربا في كل القارات، أن الناس تقبل إلى الله في هذه الليلة. فقال العلماء أن هذه الليلة هي من أرجى الليالي لسببين: السبب الأول لأن كثيرا من الأدلة يدل على أنها هي ليلة القدر، والسبب الثاني أن عدد المقبلين فيها إلى الله كثير. فلسان حالك يا ربي ها هم المقبلون إليك، إن لم تغفر لي بسببي اغفر لي بسبب إقبال الناس إليك. فنحن نرجو من الله تعالى غدا الرحمة والمغفرة واستجابة الدعاء، لأن الاجتماعات واللقاءات هي أرجى الأماكن التي فيها استجابة الدعوات. هل تعلم أن الله قد يستجيب لجمع بأكمله ولمسجد بأكمله؟ لما؟ قال: فقط لأنه ماذا؟ أيوة. هل تعلمون أن الله تعالى قد يغفر لكل الجمع، لكل المجمع، برجل أقبل إلى الله تائب من أول ليلة؟ من أول ليلة. يمكن بكرة في واحد كل السنة أنا ناطر ليلة 27، إجا واحد يبكي، والله لا الشيخ ولا المصلين ولا اللي عمره 30-40 سنة بيبكوا بكاؤه، الله تعالى ببكائه لعله يغفر له. تحكي أنت مع أرحم الراحمين، مع من يحب توبة العباد وإقبال العباد، والله يريد أن يتوب عليكم. طيب يا شيخ، إيش نصائحك لنا قبل ما ندخل هذه الليلة ونختم بها إن شاء الله؟ السلام عليكم. الأمر الأول، أنصح إن كان هنالك من خلافات لا قدر الله مع أي أحد من الخلق أو أحقاد أن تزيلها الليلة، ماشي، ولو برسالة، وأن تستسمح ممن بينك وبينهم شيء، وأن تقدم بين يدي الليلة صدقة. صدقة، الصدقة تفتح القلوب وتزيل الغضب وتنزل الرحمة. وأن تدعو الله الليلة أن يقبل منك ليلة الغد، نحن عندنا ليلة قيام هلا وحنريح شوي، عندنا قيام كل ليلة الفجر، أن تطلب من الله أن يبارك لنا في ليلة الغد. رابعا، أن تطلب الدعاء من أمك وأبيك إن كانوا أحياء، فدعاء الأم والأب هو مظنة استجابة الدعاء. أو أن تطلب إن لم يكن أبوك وأمك على قيد الحياة، أن تطلب من أقرب الناس إليك صديقك، فالصديق دعاؤه بإذن الله تعالى كذلك يستجاب. قال صلى الله عليه وسلم: أسرع الدعوات استجابة دعوة المرء لأخيه بظهر الغيب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك أوصي إخواني وأخواتي، نهار الغد بكرة بالنهار اللي مش معتكفين قدر المستطاع يضبطوا 3 شغلات: البصر، السمع، اللسان. القلب هو مصبات 3، فأنت بكرة بك تيجي تخشع، فإذا كل نهار كنت مقضية على التليفون وبصرك زايغ يمين وشمال ما بتخشع، وإذا كل نهار مقضيها عم تسمع موسيقى أو حرام أو كذا ما حتخشع، وإذا اللسان فلتان كان بنهار عذرا منكم سباب وشتائم غير ذلك ما حتخشع. فبكرة خلي أعمالك تكون مضبوطة هلأ حسب أشغالكم وأعمالكم. اللي بيقدر بكرة تكون دنيا قليلة ما كثير يتعاطى بالدنيا أحسن حتى تحضر قلبك لليل. وخلال النهار لو أنت بدنياك بشغلك وعملك خليك بالاستغفار، لأن الذنوب تميت القلوب والذنوب تحجب القلوب عن علام الغيوب. فكثر بكرة استغفار، استغفار كثير حتى تقبل إلى الليل وأنت مستغفر. ثم عند الإفطار لا تأكل شيئا ثقيلا، كل شوي فهي تعزكم الله طالع الخلاء، فهي طالع الخلاء، كل شيء بسيط. خلي وجبة بكرة الفطور بسيطة، وجايب معك على المسجد كم تمرة، كم حبة جوز، كم حبة لوز، كم حبة زبيب، كل ما تجوع بتأكل لك شوي قبل ما يجي وقت ليش وقت السحور. ونحن بكرة إن شاء الله كل فقرة وفقرة حنوزع تمر بين الناس إذا حدا جوعان. لكن يعني احرص لا تأكل شيئا كثيرا ممكن يؤلمك، يعمل لك عزك الله غزات، يعمل لك أوجاع بالمعدة، بدل لك يعني بتحس حالك عم بتصلي ومش مرتاح. تخفف، هي ليلة، هي ليلة. لا شيخ أنا إذا ما كان صحن الفتي أول شيء، بعدين الشوربة، بعدين الصلاة، بعدين تزبطش معي، ها خاصة السفرة الصيدوية يعني. لا زبطها بكرة، زبطها لله، ليلة وحدي. مستعدين إن شاء الله؟ أسأل الله جل جلاله العلي العظيم القدير أن يتقبل منا ومنكم وأن يمد أعمارنا للغد. والله ما عارفين حل من كم الليل ولا لا، حدا عارف مأمن؟ يا ربي وفقنا أن ندرك ليلة الغد، واكتبنا يا ربنا من المقبلين. قم إلى صلاتكم يرحمكم الله.